الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى: والامر ان يهدي القران عبد الله الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول العقيدة الخوف والرجاء، هذا هما من أصول العقيدة، الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، هما من أعظم أنواع التوحيد. والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا، هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هم يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا بد معهما أيضا من المحبة، المحبة لله عز وجل، والخوف منه والرجاء بفضله سبحانه وتعالى. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، صوفية يعبدون الله من محبة فقط، ولا يرجون ولا يخافون. يقول قائلهم: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط. هذا ضلال والعياذ بالله. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف فقط وكفروا بالمعاصي، فأخذوا جانب الوعيد والخوف فقط، صاروا خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف، هذا مذهب المرجئة. أما أهل التوحيد فهم يعبدون الله بالجميع الثلاث، بالحب والخوف والرجاء هكذا. ثم إن الخوف لا يكون معه خنوع، فإن كان معه خنوع من رحمة الله صار كفرا. إذا صار معه خنوع من رحمة الله، يعني اشتد الخوف حتى قنط من رحمة الله، هذا كفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمه رجاء معي. لا يأمن من نفسه إلا يعتمد على الرجاء فقط،

بل الأعمال هي من صميم الإيمان، هي من صميم الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل الجهاد من الإيمان بالله عز وجل. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل ذكر الله وجعل إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله من خصال من الإيمان. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. وكل هذه الأعمال من الإيمان. هذا تفسير الإيمان. من هو اللي فسر الإيمان بهذا التفسير؟ الله جل وعلا. الذي فسر الإيمان هو الله، لا حاجة إلى تفسير أحد من الناس. نعم. هل عندك سؤال؟ نعم. أردتم الكلام يا هذا سيأتي، لكن الذي مر بكم يدل على أن هذا ما هو صحيح، ما هو الخلاف الصوري، الخلاف حقيقي. الخلاف حقيقي له ثمرات. الصوري هو اللي ماله ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء. وأما الخلاف الحقيقي فهو الذي يترتب عليه أشياء. والخلاف بين الحنفية وبين بقية أهل السنة خلاف حقيقي يترتب عليه أحكام. نعم. هو ليس صوريا وإنما هو حقيقي، ولكن هو رحمه الله يكتب على مذهب الحنفي. هو قال لكم هذا في أول الكلام، قال لكم هذا في أول الكلام. نعم. يقول على مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى مذهب أبي الحسن محمد بن الحسن ومذهب أبي يوسف، هو يمشي على هذا. قالوا الله ما هو الركن؟ فإن أن يكون العظم ركن الإيمان وركن الإيمان. واضح، الركن لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به، لأنه ركن منه، جزء منه. كما أن المسجد ما يقوم إلا على أركان وأعمدة وفوق، فإذا لم يكن هناك أعمدة ما قام مسجد. فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على الأعمال، فإذا فقدت الأعمال ما فيها أعمدة. إذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصلاة عمود، هي عمود الإسلام. نعم. خلاف الشرط، الشرط يختلف عن الركن، الشرط يكون خارج الشيء. لاحظوا هذا، الشرط ما كان خارجا عن الشيء، والركن ما كان داخلا في الشيء. نعم. ويقول هناك من يقول ان الولايه من الايمان، ويقول امرا بالتقوى قراءه قوله تعليمه هي كامله هنا، صح، هذا النبي هي كامله هنا بحسب الايمان بحسب الاعمال. لكن على العموم كل مؤمن فهو ولي لله، ولا يتم تامه ولا يتم ناقصه بحسب اعماله. نعم. الله ما رجع يقول ان المراه من كان المنكر بقوله وليس وراءه ذلك حسب قدر الايمان، انما لا ينكر بقلبه وكاره. نعم صحيح، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا ينكر المنكر يقول هذا جائز وهو منكر، هذا استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله، لا يكون كافرا. نعم. يقول ما هو منكر، يقول بقلبه ولا يعنف ولا يغار ولا، هذا استحل ما حرم الله وصوب ما عليه أصحاب المخالفات، فيكون سهلا. نعم. يا شيخ، ما هو تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.

اكتب سؤال. نعم. ما كل ما يسمى ذكر يجوز. ذكر المبتدا، الذكر المبتدا هذا يمنع، يجب منعه لانه بدعة. نعم. قال عليه الأنف وقال له إن الله عليه وسلم وحصل في واقعة واحدة، هذا يحصل لشيخ الإسلام ولغيره في واقعة واحدة، أما أنه دائم تبداله المنام ويقول له فلا، هذا هو مذهب الصوفية. تمام. نعم. يعني صار شيخ الإسلام معنى هذا أن شيخ الإسلام يأخذ عن الله دائما، هذا مبالغة وغلو، ما يأخذ عن الله إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما أتباع الرسل فهم يأخذون من سنة الرسل ومن هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم شيخ الإسلام. نعم. هذا في خلاف، بعض العلماء يقول انه يغفر، انه داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في الكبائر التي دون الشرك الاكبر. ومن العلماء من يقول لا، هذا داخل في عموم قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به، فلا بد من تعذيبه، ولكن لا يقلد في النار، وان عذب فهو لا يقلد في النار. الكلام هو انما هو في هل لا بد من تعذيبه ولا قد تدخله المغفره من اول وهله. نعم. لكن الجميع مجمعون على انه لا يقلد في النار، وانه يخرج منها كعقاب الموحدين. نعم. الرهان ما يجوز، الرهان هو الميسر وهو القمار، إلا في ثلاثة أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، في نقل يعني وهو السلاح وسابق السلاح والجماية، أو قبط وهو ركوب الخيل لأنها من أدوات الجهاد، أو قبط وهي الإبل، وهي الإبل لأنها من أدوات الجهاد، أو حافظ وهو ركوب الخيل والفروسية. ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز الرهان، لا يجوز أخذ العيون، وهو من الميسر، بل هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قيما للخمر. نعم. دم اللي يخرج من البدن نجس كله، قليل هو كثير، ولكن يعفى عن اليسير. أما الكثير إنه يبطل الصلاة ويقتل الثوب، هذا كلام الفقهاء هو الذي في متن الدليل وغيره. لكن من ناحية ما ورد عن الصحابة معروف أنهم رضي الله عنهم يجرحون في المعارك وتسيل الدماء على ثيابهم، ولا ذكر انهم يتوضؤون يعني اذا يعيدون الوضوء، ولا ذكر انهم يغسلون الدماء وصح الصلاه. وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعن في صلاه الفجر جعلت الدماء كثير، ما قطع الصلاه، استمر في صلاته وكمل الصلاه بهم عبد الرحمن بن عوف، وتحول هو رضي الله عنه الى مأمور وكمل الصلاه. فهذا دليل على أن خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء، وأنه ليس بنجس. هذا من حيث الدليل. أما من حيث الاستنباط والفقه هذا شيء آخر، ولا شك أن أقوال الفقهاء تعرض على الأدلة، فما شهد له الدليل أخذنا به، وما قاله الدليل ترحمنا على قائله وله أجر في ذلك لكن لا ناخذ بالخلق. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. صليت الجماعة صلاة الظهر الواجب عليك انك لما سبح وريت انك جلس الا اذا كنت تجزم بصواب نفسك على الصواب وهم مخطئون فلك ان تعمل بما تيقن. فاذا كنت حال قيامك الخامسه تجزم بان هي الرابعه جزم وانهم هم متوهمون وكملت على هذا وسجدت الكلام فلا تستحي هذا ان شاء الله. اما ان كنت داري منك خامسه جريت انك خامسه وعلمت انك خامسه فلا يجب تستمر فيها ولكن صلاتك الصحيحة لأنك جاهل بالحكم والجاهل يعلم. لكن المرة الثانية إذا حصل مثل هذا وعلمت أنها قامت ما يجوز تستمر فيه يجب عليك الجلوس والتشهد والسلام ثم ترجع تسجد سجدتين للسهو بعد السلام هذا هو المشروع. نعم. وهم صلاتهم صحيحة أيضا إلا من تابعك وهو يعلم أنها قامت من تابعك ويعلم النقام ويعلم الحكم الشرعي أيضا يعني لا بد من علمين العلم بأنها قامت والثاني العلم بأنه لا تجوز متابعة الإمام فصلاته باطلة. أما من كان يجهل أحد الأمرين صلاته صحيحة يعذر بالجهل وغالب الناس على يجهل. نعم. امرأة من الزمارة في الأثناء الضوارة أن تقضى وضوءها فأكمل الصلاة وتعرف الصلاة على ومع غير الصلاة عنه بأنها انتهى الإحرام إلى الآن فتجتنب محظورات الإحرام وتذهب إلى مكة تطوف للعمرة على طهارة وتسعى وتقصر من رأسها وما فعلته في الأول خطأ غير صحيح. وإن كان حصل عليها جماع فإن عليها أمورا أيضا. أولا لابد من المضي في العمرة على ما ذكرنا. ثانيا لابد من القضاء تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه تحرم بعمرة ثانية قضاء وتأتي بها. وثالثا تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء هذا إذا حصل منها جماع حصل عليها جماع. أما إذا ما حصل عليها جماع ليس عليها إلا الأمر الأول إنها ترجع إلى مكة وتجنب محظورات الإحرام وتؤدي العمرة بطهارة بطهارة. نعم. هو المشكلة أن بعض الناس ما يسأل في وقت الحاجة ما يسأل إلا بعد سنة أو بعد سنين يورط نفسه في أمور. أنا واجب أن الإنسان يسأل في الحال عنده العلماء عنده طلبة العلم يسأل وينهي مشكلته ما تبقى عليه طيلة أيام أو طيلة سنين. نعم. قضية الجهل من بعض المقابل يقرؤون في سورة الزهر آيات من القرآن ثم في المزاج بعد قراءتهم هذا لا يجوز لا يجوز أن تكتب الآيات في كروت الدعوة لأن هذا يعرضها للإهانة يعرض الآية للإهانة وأن تلقى بالمزابل أو يستهان بها لا ما له داعي كتابة الآية وش الداعي لها اكتب كل آن يدعوكم إلى حضور الزواج في محل كذا ويكفي هذا كتابة آيات أو أحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا فيما يعرض للإهانة والإهمال. نعم. كل الناس إذا قرأوها راحوا مزقوها ولا أحرقوها إلا يلوقون أكثر الناس حتى طلبة العلم يلوقون ولا يهتمون بها. نعم. بارك الله علي مجموعة من الفقراء منهم يدعو بعض على رجل عليه السنون وبعض عن الفقراء العشرة من الناس